بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وستكون هناك حلقات تتعلق بمصطلح الحديث، مصطلح الحديث وهذا الفن الذي أطلق عليه علماؤنا مصطلح الحديث، هو يهتم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام رواية ودراية. ولذلك نجد علماءنا رحمهم الله تعالى أولوا هذا الفن اهتماما بالغا، واهتموا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وخدموا السنة المطهرة خدمة جليلة. وكان من بين هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى صاحب هذا الكتاب الذي سوف نتدارسه، وهو كتاب نزهة النظر في شرح نخبة الفكر للحافظ الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، والذي توفي سنة 852 للهجرة. الإمام الحافظ هو خاتمة الحفاظ والمحققين، ولم يأتي بعده من هو في مستواه ولا أعلى منه منزلة في الحديث رحمه الله تعالى. هذا الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى أبو الفضل شهاب الدين أحمد ابن حجر العسقلاني المصري، حفظ القرآن الكريم وسنه 9 سنوات، وحبب الله إليه علم الحديث فاهتم بالحديث وتلقى الحديث في مصر، ورحل إلى بلاد الشام وإلى غيرها من سائر البلدان، وتلقى علم الحديث عن كبار الحفاظ في ذلك الوقت، وفتح الله سبحانه وتعالى عليه فتحا مبينا، فانتفع بما حفظه وما تعلمه وأخذه عن العلماء، وكذلك نفع الله به من جاء بعده. ويكفيه شرفا وفخرا كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وهو أفضل الشروح على الإطلاق. ولذلك قال العلماء: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. معناه أنك إذا ظفرت بهذا الكتاب ووفقك الله تعالى لقراءته والعكوف عليه، هذا لا يجوز هجرة الهجرة، يعني بعد أن فتح الله عز وجل عليك بهذا الكتاب. فالإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ألف كتابا أو متنا في وريقات، في 4 ورقات أو 5 ورقات، سماه نخبة الفكر، نخبة الفكر كما سنرى هنا إن شاء الله تعالى. وهذا الكتاب أو هذه الوريقات فيها عصارة وخلاصة وزبدة مصطلح الحديث. نخبة الفكر في اصطلاح أهل الأثر، في هذه الوريقات، هذا دليل على أن هذا الرجل كان عبقريا. كيف به يلخص ويختصر ويعتصر هذا العلم الذي خدمه العلماء لقرون أن يختصره هو في 4 ورقات، معنى ذلك أن هذا العلم اختمر في ذهنه واستخرج منه واستخلص زبدته وعصارته في هذه الورقات التي نفع الله تعالى بها وعكف عليها العلماء، بين شارح لها وبين ناظم لها وغير ذلك. وكان هذا بطلب من بعض، وذكر بأن هناك من طلب إليه أن يؤلف مختصرا في مصطلح الحديث، لأن هناك طلبة في ذلك الوقت كذلك تشعبت بهم الأفكار. وهذا يجب، هذا نفهم منه أن طالب العلم يجب عليه أن يعود إلى العلماء ليبينوا له المنهجية الصحيحة في طلب العلم، لأن هناك من تكون لديه رغبة في طلب العلم ولكن لا يأتي البيوت من أبوابها، فتراه تارة يقرأ في هذا الكتاب وتارة في هذا من غير أن يستفيد ولا أن تحصل له فائدة، فيضيع وقته ويتبلبل فكره إلى غير ذلك. فالظاهر أن هؤلاء الطلبة في ذلك الوقت كذلك كثرت بين أيديهم كتب مصطلح الحديث، فما كان بعضهم يدري كيف يمكن له أن يؤصل لهذا العلم أو أن يجمع قواعده، فطلب إليه أن يؤلف في مصطلح الحديث، فألف نخبة الفكر التي هي مجموعة ورقات. بعد تأليفه لهذا المختصر هناك من شرحه وهو لا يزال على قيد الحياة، الإمام ابن حجر لا يزال على قيد الحياة، فلما وقع هذا المتن الذي هو نخبة الفكر في أيدي بعضهم شرحه، فطلب إليه مرة ثانية أن يشرح هذا المختصر الذي هو نخبة الفكر في كتاب سماه نزهة النظر، نزهة النظر يشرح فيه نخبة الفكر. فقال يعني صاحب البيت أدرى بما فيه، يعني أنا أولى، يعني كما يقال أهل مكة أدرى بشعابها، يعني أنا الذي سطرت هذا المختصر فعلي أنا أن أبين معانيه وأن أوضح مشكله، وأنا أدرى بهذا ومن حقه رحمه الله تعالى أن يفعل ذلك. فنفع الله سبحانه وتعالى به خلقا كثيرا إلى يومنا هذا إلى أن يشاء الله عز وجل. فلما كذلك ألف هذه النزهة، نزهة النظر، عكف عليها العلماء بين ناظم لها وشارح لها، وما شاء الله كان يعني شروح كثيرة على هذه النزهة، شروح كثيرة، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الرجل قبولا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي درجته وأن يكرمه الجنان لما قام به من خدمة للإسلام. فالإمام ابن حجر رحمه الله تعالى الذي سوف نتدارس هذا الكتاب الذي ألفه وهو اسمه نزهة النظر، علمنا بأنه شرح لنخبة الفكر. نعم، هل من قارئ؟ لا أقرأ لكم. طيب أنا أقرأ إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر نفعنا الله بعلومه أمين، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، حيا قيوما سميعا بصيرا. انظروا، من كان لديه الكتاب صفحة 31، من كان لديه الكتاب صفحة 31، صفحة 31. هو كان على الأقل ينبغي أن يكون لكل واحد منكم نسخة من هذا الكتاب ليتابع من كان له طبعا اهتمام بهذا الشأن، وسبق له مثلا أن أخذ بعض المبادئ في مصطلح الحديث، مع أنه هو ألف هذه النخبة للمبتدئين، للمبتدئين، ولكن ما شاء الله كان. لماذا أردت أن أقول هذا؟ لأنه رحمه الله تعالى هنا دمج المتن مع الشرح، دمج المتن مع الشرح. هناك طريقة أخرى، مثلا تجد بعض العلماء يذكر شيئا من المتن ثم يشرح، ولكن هو جاء بطريقة ما يسمى الدمج. دمج أي من غير أن تحس بأنه هناك تداخل بين المتن والشرح. فلذلك من كان لديه الكتاب فبين القوسين هذا كلام المتن، هذا المتن، وما كان مرسلا هكذا من غير أن يقع بين القوسين فهو الشرح، فهو الشرح، حتى يتبين للإخوة الفرق بين المتن والشرح. فقلنا هذا دمج منه رحمه الله تعالى. وهذه الطريقة كذلك في دمج المتن بالشرح هي طريقة لا يوفق إليها إلا فطاحل العلماء. نعم. فهنا يقول الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا. فهو رحمه الله تعالى بدأ بالبسملة، بسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه. فاقتداء بالكتاب الكريم، اقتداء بالقرآن العظيم، فالله سبحانه وتعالى بدأ كتابه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان هناك يعني من العلماء من يرى بأن البدء بالبسملة والحمدلة، يعني الحمد لله، هذه الحمدلة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو أجدم أو أقطع. اختلف العلماء بين محسن لهذا وبين مضعف له، وقد يكون الراجح في ذلك أن الحديث في هذا ضعيف، أي كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله أو الحمد لله فهو أقطع أو أجدم. ولكن طالما أن في ذلك اقتداء بالقرآن العظيم، القرآن العظيم بدأ فيه بالبسملة ثم بالحمدلة، فدرج علماؤنا رحمهم الله تعالى على هذه الطريقة اقتداء بالقرآن العظيم. فبعد أن بسملة، أي قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، للأمر من الله سبحانه وتعالى بذلك، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة هي في اللغة هي الدعاء، الصلاة في اللغة هي الدعاء. ولكن الله عز وجل يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالصلاة من الله تعالى رحمة، الصلاة من الله عز وجل رحمة، ومن الملائكة، إن الله وملائكته يصلون على النبي. الملائكة يدعون ويدعون كذلك للمؤمنين كما جاء في الآية الأخرى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. كذلك يكون في ذلك الدعاء بالمغفرة من الملائكة لمن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فهو رحمه الله تعالى صلى على سيدنا، قال سيدنا محمد أي عظيمنا وإمامنا وقدوتنا، وهو سيد الأولين والآخرين، وهو سيد ولد آدم ولا فخر، صلوات الله وسلامه عليه محمد وآله، وآله أي أهل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من هم أهل محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو أهله كل تقي، كل تقي فهو من أهل النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن العلماء ذكروا بأن الآل أو الأهل هي أصلها أهل، أصلها أهل، فقربت الهاء إلى همزة فصارت أأل، أأل، فصار ما يسمى بالمد المد البدل، المد البدل، مثل آدم، آدم أصلها أأدم، أأدم، آمنوا، أأمنوا، أصلها كذا، فالهمزة الثانية الساكنة أبدلت إلى جنس الأولى فصارت مدا، فصارت مدا. آل يعني أصلها أهل، قلنا قلبت هذه الهاء وهي من حروف الحلق، الهمزة والهاء كلاهما من حروف الحلق. فعلى كل، آل هم من تحرم عليهم الصدقة وأخذ الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آله، آل هاشم، بنو هاشم وآل النبي عليه الصلاة والسلام يحرم أن يأخذوا من أوساخ الناس التي هي الصدقة أو الزكاة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل الصدقة وإنما كان يقبل عليه الصلاة والسلام الهدية. وصحبه صحابة رضي الله تعالى عنهم وسلم، اقتداء بالقرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهناك من العلماء من يقول هل يكره إفراد السلام، هناك من يقول عليه السلام، عليه السلام، وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا وقال يكره، مع أنه في شرحه لصحيح مسلم كان يقول عليه السلام، ما يقول صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نتبع في ذلك طريقة القرآن الكريم. الله يأمرنا بقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم يقول الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، يحمد الله تعالى ويثني عليه خيرا، لأنه تبارك وتعالى هو الموفق لهذه الخيرات وهو الفاتح لهذه البركات، فلا بد للمسلم من أن يكثر شكر الله عز وجل. الذي لم يزل، لم يزل هذا من أفعال الاستمرار، كان ولا يزال، ولم يزل عليما قديرا، يعني لا يكون هذا كان في وقت من الأوقات عليما قديرا وانقطع ذلك، لا، وإنما لم يزل تفيد الاستمرار، لم يزل دائما، دائما لا تفارقه هذه الصفة، صفة العلم، ولا تفارقه صفة القدرة سبحانه وتعالى، حيا قيوما. هذا، هذا هنا المتن، الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، هذا المتن. ثم جاء بعده الشرح يقول حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصحبه، وصحبه جمعوا صاحب، جمعوا صاحب، لأن الصحب هذا جمع. يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من هو الصحابي؟ من يعرف الصحابي؟ تفضل ارفع صوتك. سمعتم؟ من لقي؟ في شيء تعرف غيره؟ هذا هو الصحابي، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن وإن تخللت ردة. هذا تعريف الحافظ موجود في هذا الكتاب الذي بين أيديكم، تعريف الحافظ. نعم، للصحابي من هو؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن، يعني يكون ذاك الرجل الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم يكون مؤمنا ومات على هذا الإيمان ولو تخللت ردة. معنى يعني ولو ارتد، ولو تخللت ردة. وهذا تعريف منه دقيق رحمه الله تعالى. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح الحديث قد كثرت. يقول رحمه الله تعالى بأن تصانيف يعني التأليف والكتب التي تتحدث عن مصطلح الحديث هذه كثيرة. وهذه أما بعد، هذه أما هي شرطية وتكون دائما الفاء في جوابها، أما بعد فاء. وكذلك أما بعد، هذه ما أما تكون بمعنى مهما. أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح الحديث قد كثرت. ثم قال في الشرح: للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك، هو يتحدث الآن عن أول من صنف في علم مصطلح الحديث. من هو أولهم؟ يقول: أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الراماهرمزي في كتابه المحدث الفاصل. هذا الكتاب اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. هو يتحدث عن هذا الإمام رحمه الله تعالى الذي هو الإمام القاضي أبو محمد الراماهرمزي الذي ألف هذا الكتاب. هنا لا يعني أنه هو أول من ألف هذا الكتاب، يريد الإمام الحافظ رحمه الله تعالى أن أول من ألف في مصطلح الحديث كتابا مستقلا استقلالا كان هذا القاضي أبو محمد الراماهرمزي، هو أول من ألف بهذا المعنى. ليش؟ لأنه وجد هناك من تقدم الإمام الراماهرمزي أول. لو نظرنا أول من تكلم، هنا يجب أن نفرق بين من ألف كتابا مستقلا يتحدث عن بعض أنواع علوم الحديث كالإمام المذكور آنفا، وبين من سبق له الكلام عن الحديث ومصطلح الحديث ولكن في ثنايا كتبه من غير أن يكون قد ألف استقلالا. واضح هذا؟ لو نظرنا لوجدنا أن أول من تكلم في مصطلح الحديث الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. هذا الكتاب هو في الحقيقة كتاب في أصول الفقه، كتاب في أصول الفقه، ولكن الأصولي أي المتخصص في أصول الفقه وخصوصا للأئمة كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى له مذهب، فلا بد لأن يكون لابد من أن يكون لمذهبه أصل قام عليه. فلا شك أن اهتمامه بالرواية بالحديث، فذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعض أنواع علوم الحديث مصطلحات، ولكن لم يفرد لها كتابا مستقلا، ولكن جاءت في ثنايا كتابه إيه؟ كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هو كتاب يعني ما شاء الله كان، رحم الله الإمام الشافعي، تكلم عن بعض أنواع الحديث. كذلك العلماء يقولون الإمام مسلم رحمه الله تعالى هو متقدم على الرمهروزي، متقدم عليه وجاء بعد الإمام الشافعي. الإمام مسلم كذلك تكلم له مقدمة صحيح مسلم. هذه المقدمة ألفها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ويتكلم فيها عن بعض أنواع الحديث وإن لم تكن شاملة. كذلك له كتاب اسمه التمييز الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وما أدرك ما الإمام مسلم، يعني هو من تلاميذ الإمام البخاري، وفي نفس الوقت له هذا الصحيح الذي فضله بعض المغاربة على صحيح البخاري. صحيح مسلم عند المغاربة مفضل على صحيح البخاري. المهم الإمام مسلم تكلم عن هذا. كذلك الإمام الترمذي وهو متقدم على الرمهرمزي تكلم على أنواع من مصطلح الحديث في آخر كتابه، كتاب الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، له كتاب المشهور بسنن الترمذي. سنن الترمذي في آخره يتكلم عن العلل، علل الحديث. هذا كذلك علم له صلة بمصطلح الحديث. إذن هناك من تقدم هذا الإمام رحمه الله تعالى. فابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه وما أراد أن يقول لنا بأنه هو أول من تطرق إلى هذا الفن، وإنما أراد أن يطلعنا على أن أول من ألف استقلالا أي كتابا مستقلا في مصطلح الحديث هو القاضي الرمهرمزي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والوعي. قال لكنه لم يستوعب، يعني معناه لم يستوعب، لم يذكر كل أنواع علوم الحديث، لم يستوعب، وإنما أغفل أشياء أخرى، ذكر أمورا جيدة يستفاد منها، ولكن كتابه لم يكن شاملا ولا مستوعبا لجميع أنواع علوم الحديث. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب. الحاكم صاحب المستدرك، الحاكم له كتاب في الحديث المستدرك على الصحيحين، له كتاب معرفة علوم الحديث، معرفة علوم الحديث. هو كذلك رحمه الله تعالى الحاكم ألف هذا الكتاب، ولكنه كما ذكر لم يهذب ولم يرتب، يعني له جهود في خدمة الحديث، ولكن لم تكن طريقته في التأليف يعني طريقة منطقية كما هو الشأن مثلا عند الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. رتب هذه النخبة وكذلك شرح النزهة ترتيبا منطقيا كما سنراه، وأثنى على ذلك العلماء الذين يهتمون بهذا الشأن. قال وتلاه أبو نعيم الأصبهاني، أبو نعيم الأصبهاني هذا كذلك فعمل على كتابه مستخرجا على كتاب من؟ على كتاب المستدرك، على كتاب معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم، على أبي عبد الله الحاكم النيسابوري. كذلك هو استخرج عمل كتابا على هذا المنوال، جعل هذا أصله، ثم استخرج عليه أنواع أخرى استدركها على الحافظ أو على الحاكم أبي عبد الله. قال وأبقى أشياء للمتعقب. ومع ذلك معناه أنه كذلك هو لم يجمع كل شيء، ترك أشياء لمن يتعقبه. ثم جاء بعدهم، بعد هؤلاء، الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله تعالى الخطيب هذا حافظ المشرق، توفي سنة 63 و400، أي من علماء القرن الخامس. وهذا الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى له ما من علم يتعلق بعلوم الحديث، ما من نوع إلا وله فيه مصنف. قد تكون مصنفاته في الحديث زادت على 100، أفرد لكل نوع من هذه الأقسام مصنفا رحمه الله تعالى، وله كتابه المشهور تاريخ بغداد. هذا عاصر الإمام أبي عمر ابن عبد البر، هذا حافظ المغرب وذاك حافظ المشرق، ومات في سنة واحدة رحمهم الله تعالى. هذا الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه صنف، قال: فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. يعني هذا يتعلق بآداب طلب العلم، وكيف يؤخذ العلم، وكيف يؤخذ الحديث، وما إلى ذلك. الأول في مصطلح الحديث، والثاني فيما يتعلق بالطالب والمحدث وما إلى ذلك. وقل فن، انظر إلى علمائنا رحمة الله تعالى عليهم كيف يبينون لنا حسنات من تقدمهم. يبين بأن الحافظ البغدادي رحمه الله تعالى خدم السنة وخدم الحديث واهتم اهتماما بالغا. قال: وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. أقسام الحديث كثيرة، وهو رحمه الله تعالى ما من فن من هذه الأقسام إلا وله مصنف منفرد في هذا الفن. هذا دليل على غزارة علمه وعلى سعة اطلاعه، وكذلك على معرفته الجيدة لعلوم الحديث. فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة قال عنه هذا الحافظ أبو بكر بن نقطة، يقول عن الحافظ أبي بكر البغدادي قال: وكل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال عليه. قال: كل من أنصف، يعني العلماء المنصفون، من أنصف هذا الرجل أن من جاء بعده كلهم عالة وعيال عليه من كتبه. لا بد لكل من يؤلف في مصطلح الحديث أن يعود إلى كتب هذا الرجل وأن يأخذ منها. ثم جاء بعدهم، انظر الآن يذكر لنا تاريخ مصطلح الحديث وتاريخ هؤلاء العلماء الذين اشتغلوا واهتموا بهذه التصانيف. ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع. إمام القاضي عياض رحمه الله تعالى السبتي، هذا معروف مالكي، وكذلك له كتاب ماتع اسمه الإلماع. وهذا الكتاب عند العلماء يجعلونه عندهم مرجعا من المراجع المهمة. وأبو حفص المايانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله. وعلى هذا الكتاب ما لا يسع المحدث جهله قالوا: يا ليته سماه ما يسع المحدث جهله وليس ما لا يسع المحدث جهله. فهمنا؟ يعني هناك من انتقد هذا الكتاب ورأوا بأنه ليس فيه ما يهتم به، وكان الأولى أن يسمى ما يسع المحدث جهله. هكذا قالوا في انتقاد هذا الكتاب. وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت. يعني يذكر أمثال هذه التصانيف، يعني هو لم يحصر بأن من ألف، يعني فقط لو أضاف مثلا على سبيل المثال لو أضاف مقدمة التمهيد للحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى، ولكن هو اقتصر على ضرب الأمثلة، ما أراد أن يتوسع. كذلك الحافظ بن عبد البر رحمة الله تعالى عليه أبو عمر له مقدمة عظيمة وجليلة في مصطلح الحديث في كتابه التمهيد، هذا الذي شرح فيه الموطأ، نعم، وخرج فيه تلك الأسانيد. قال: وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما تولى تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء. ثم يذكر أن بعد هؤلاء جاء الإمام الحافظ ابن الصلاح. ابن الصلاح له كتاب قيم ويطلق عليه مشهور بمقدمة ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى. هذا الكتاب لما جاء ابن الصلاح رحمه الله تعالى وألف، بل أملاه كان يمليه في المدرسة الأشرفية، يعني مدرسة، انظر إلى علمائنا كيف كانوا يهتمون، وكيف كان حتى ولاة الأمر كيف كانوا يهتمون بعلم الحديث، وكانوا حريصين على أن تبقى هذه السنة. وكانت هناك مدارس خاصة بالحديث، منها هذه المدرسة الأشرفية في دمشق، وكان فيها طلاب مثل المدارس الداخلية يتفرغون لعلوم الحديث، يأتون من أصقاع مختلفة من أنحاء العالم، لم تكن هناك تأشيرات ولا ما يسمى بوزارة الهجرة والجوازات ولا أي شيء من هذا القبيل. عندما يذهب طالب العلم يقال له مرحبا بطالب العلم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينخرط في سلك هؤلاء الطلبة. فكانت هذه المدارس التي اهتم بها المسلمون، وكانوا يجرون لها أوقافا، حتى الحكام الخلفاء الذين كانوا في ذلك الوقت كانوا يجرون لها أوقافا، والناس الأثرياء الأغنياء من الناس الصالحين الذين يحبون السنة وأن تنتشر كانوا يرصدون لذلك أموالا أوقافا فيوقفونها على هذه المدارس. فجاء هذا، هو أصله من شهر شو اسمه هذا الشهرزوري، يعني شهرهز، هذه البلدة طبعا أعجمية وليست عربية، ولكن رأينا أن أكثر من خدم السنة واللغة العربية الأعاجم الذين هم لسانهم عجمي، ومع ذلك هم الحفاظ وهم الذين خدموا كذلك حتى اللغة العربية، وإن لم يكن لسانهم في بداية الأمر، لكن الإسلام هو الذي يعرب. فلما جاء أبو عمرو بن الصلاح رحمة الله تعالى عليه ودرس في هذه المدرسة الأشرفية في دمشق، كان يملي على طلابه إملاءات وهم يكتبون، لم يكن قد ألف كتابا، ولكن كان هذا الفن مختمرا في ذهنه بسعة اطلاعه. وكان رحمه الله تعالى قبل إلقاء هذه الدروس كان طبعا يحضرها تحضيرا جيدا فيلقيها، نعم. فقال: فهذب فنونه، لما جاء ابن عمرو بن الصلاح هذب فنون هذا المصطلح وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. انظر هنا، قدم ماذا؟ التعديل على التجريح، ما بدأ يطعن فيه هذا يعني كان تأليفه كذا وكان كذا وكان كذا، بدأ أولا بذكر المزايا وذكر الحسنات، وأن هذا الإمام لما جاء ماذا فعل؟ هذب فنون هذا الفن. لم يكن بهذه الطريقة حتى جاء ابن الصلاح، لما جاء هو هذب هذا، ما ترك الأمور، أخذ عصارة ما كان عند من تقدمه ونظر في ذلك، معناه أنه هو اجتهد اجتهادات أخرى أوصلته بأن يسلك هذا المسلك الذي اتخذه من أجل تأليف هذا الكتاب، وأملاه شيئا فشيئا. فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، يعني هو هذا من المآخر التي يؤخذ على ابن الصلاح رحمه الله تعالى، أنه لم يرتبه كما رتب الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى هذه النخبة، رتبها ترتيبا منطقيا. فهذه المؤاخذة الوحيدة التي أخذ على ابن الصلاح فيها رحمه الله تعالى، وهو عدم ترتيبه. ولكن يبقى هذا الكتاب هو المعتمد بعد ابن الصلاح، كل من جاء بعد ابن الصلاح إلا ويرجع إلى هذا الكتاب. جمع فيه خلاصة ما تقدم، كل من تقدمه من أولئك المحدثين والحفاظ والمتخصصين في علم الرواية والدراية، إلا وطلع على كتبهم وما ألفوه وما صنفوه، ثم بعد ذلك صاغه هو بطريقته التي كان يلقيها ويمليها على تلامذته. واعتنى، أي ابن صلاح، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، هذا جمع الشتات، هذا ليس بسهل. ونحن علمنا بأن الخطيب رحمة الله تعالى عليه قل فن من هذه الفنون إلا وألف فيه كتابا وصنف فيه مصنفا، هذا ليس بالأمر الهين. ما كان عندهم ضغطة زر كما هو الشأن عندنا الآن، احتاج والنسخ تكون مخطوطة وغير ذلك وتصاب بالبلل، وليس عندهم إنارة وليس عندهم، ولكن كانت عندهم همم عالية، وكان عندهم حب للعلم، وكان عندهم حب لخدمة العلم ولإيصاله لطلابهم، وهكذا نفع الله سبحانه وتعالى بهم. فاعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها. انظر إلى الثناء العطر، بأن يا أخي نحن بعض الأحيان يأتي واحد يؤلف كتابا لا ينظر إلى من تقدمه إلا في يأخذ عليه المآخذ ويبدأ فيه بالطعن وتلك الجهود التي قدمها، وهذا ينسفها نسفا فيذرها قاعا صفصفا، كأنه هو الذي يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وأن طريقتي وتأليفي وأن كتابي هذا لا يمكن أن يكون له نظير. انظر إلى العلماء كيف يرون الفضل لمن تقدم والسابق لأولئك العلماء الذين أضمأوا نهارهم وأسهروا لياليهم من أجل خدمة هذا العلم الشريف. فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، هذا الكتاب الجامع لما تفرق في الكتب التي تقدمت وسبقت. فلهذا عكف الناس عليه، خلاص لما جاء هذا الكتاب، كتاب ابن الصلاح، لم يعد الناس يلتفتون إلى الكتب المتقدمة، عكفوا على هذا الكتاب وساروا بسيره. فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، هذا المقدمة، مقدمة ابن الصلاح، عدد من اختصره لا يحصون، وعدد من نظمه لا يحصون، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. يعني هؤلاء منهم من انتصر لهذا، منهم من يعارضه، منهم من يستدرك عليه، منهم من نظم هذا، منهم من نكت عليه، كما فعل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى له النكت على مقدمة ابن الصلاح وغير الحافظ ابن حجر. قال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. هذا أول ما فعله، أنه لما طلب إليه أن يلخص لهم هذا الفن أي مصطلح الحديث، لخصه في ورقات. قلنا كم عددها؟ 4 ورقات أو 5 ورقات. سماه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر على ترتيب ابتكرته. انظر هنا، لأنه انتقد رحمه الله تعالى مثلا طريقة ابن الصلاح في عدم ترتيبه، فهو يقول على طريقة ابتكرتها، يعني هو لم يسبق إلى هذا الترتيب الذي وضعه رحمه الله تعالى، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر إلى آخره على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد، فرغب إلي ثانيا أن أضع عليه شرحا يحل رموزها. يعني بعد أن ألف هذا فصار كالطلاسم، يعني خصوصا لو أن أحدا قرأ يعني تلك الورقات قد لا يهتدي إلى فهمها، وهذا أكيد. فهو طلب إليه مرة ثانية أن يشرح هذه الورقات التي كتبها. قال: ويوضح ما خفي عن المبتدئ من ذلك. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، يعني هو استجاب لهذا الطالب الذي طلب إليه أن يشرح ما سبق ذكره في هذا المتن. قال: عسى أن يسلكه الله تعالى في هذه المسالك، أي في مسالك المؤلفين والمصنفين. فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق. ودمجها، دمج يعني احنا قلنا يعني طريقة الشرح هنا طريقة ايه؟ الدمج بين المتن والشرح. ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. الآن سيبدأ حد الخبر. الخبر قسم من أقسام الكلام، يأتي فيما يعرف به الكلام. يعني الخبر عند البلاغيين، الخبر هو ما هو؟ نعم، ما يحتمل الصدق والكذب، ما يحتمل الصدق والكذب، هذا هو الخبر. عندما أقول لك مثلا جاء زيد، لأن الكلام عند البلاغيين ينقسم إلى قسمين، إلى خبر وإنشاء، إلى خبر وإنشاء. لما أقول لك أسكت، هل هذا يحتمل الصدق والكذب؟ لا يحتمل الصدق. أنا أطلب منك أن تفعل شيئا، أكتب، هذا لا يحتمل الصدق والكذب، هذا يسمى طلبا أو إنشاء. والخبر قلك جاء زيد، قد يكون يحتمل أن غير زيد هو الذي جاء، غير زيد، فيحتمل الصدق والكذب. فعلى كل، وهو عند علماء، هو يتكلم الآن عن الخبر عند علماء هذا الفن، لأن لكل فن علماؤه، ولكل اصطلاحه. مثلا احنا علمنا بأن الخبر عند البلاغيين، الآن هو يتكلم لا يقول، هو يقول لنا لا تلتفتوا إلى البلاغيين، وإنما الخبر عندنا نحن معاشر المحدثين، يعني عند المحدثين. نعم، ما هو؟ وهو عند علماء هذا الفن يعني المتخصصين في علوم الحديث وفي مصطلح الحديث، هو عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. معنى مرادف يعني أن معنى الخبر هو الحديث، نفس المعنى. لما يقول الخبر فيريد به الحديث مرادف له، إما أن يقول الخبر وإما أن يقول الحديث، هذا عند أهل هذا الفن. وقيل هذا قول آخر، الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يرى بأن الخبر هو الحديث، لا فرق بينهما. قول ثاني ما هو؟ أن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الخبر ما جاء عن غيره. ما جاء عن غيره كيف؟ عن غيره أي من الصحابة أو من التابعين، من الصحابة أو من التابعين. عندما يأتي كلام ثبت عن أحد الصحابة أو عن التابعين فيقال له خبر، ثم إن ورد عن الصحابي كان موقوفا، وإن ورد عن التابعي كان مقطوعا كما سيأتي. إذن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها، الإخباري الذي يشتغل بالتاريخ يسمى إخباريا، ولمن يشتغل بالسنة النبوية يسمى محدثا. إذن هناك فرق بين الخبر والحديث. الحديث هو ما هو؟ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، قد يكون صحابيا قد يكون تابعيا. ومن هنا قيل لمن يشتغل بالأخبار سمي إخباريا أو أخباريا، ولمن يشتغل بالحديث سمي محدثا. وقيل هذا قول آخر، بينهما عموم بينهما خصوص وعموم مطلق، أو بينهما عموم وخصوص مطلق، بين الخبر والحديث بينهما عموم وخصوص. وعلى هذا يكون كل حديث خبرا وليس كل خبر حديثا. كل حديث خبر هذا من حيث العموم، وليس كل خبر حديثا، هذا هو عموم وخصوص مطلق. واضح هذا؟ كما يقال مثلا كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، بينهما عموم وخصوص. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الإيمان وما هو الإسلام، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، هذا هو مفهوم العموم والخصوص هنا كذلك بالنسبة لما ذكره الحافظ. فكل حديث خبر من غير عكس، وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل، هو قال ليكون أشمل معناه ليشمل الحديث أيضا. الحديث المتواتر، نعم أرفع صوتك شوي. المحدث هو الذي يشتغل بعلوم الحديث، قد عندما هو ننظر هذا الخبر الذي جاء قد يكون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون عن غيره عن صحابي أو تابعي. نعم الحديث متواتر. الحديث المتواتر عندنا الحديث متواتر، وعندنا الحديث الأحاد. الحديث الأحاد، الحديث المتواتر، من يعرف لي الحديث المتواتر؟ حديث متواتر تفضل. في شيء تعرف آخر تفضل. نعم الحديث المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع، ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويكون مستند ذلك الحس، ويكون طرفاه كوسطه. طرفاه أول والآخر كوسطه. إذن ما رواه جمع، لم تكن رواية الواحد ولا الاثنان ولا الثلاثة، لأن رواية الواحد لها تعريف، رواية الاثنين لها تعريف، رواية الثلاثة لها تعريف، صح ولا لا؟ لكل تعريفه. فنحن الآن هنا نتحدث عن الحديث المتواتر، هو الذي رواه جمع من الصحابة، رواه عن جمع من الصحابة جمع من التابعين، وجرواه عن التابعين جمع من تابع التابعين. كم هذا الجمع؟ اختلف حول ذلك العلماء، اختلفوا. منهم من يرى أن الأربعة جمع، منهم من يرى العشرة، منهم من يرى المئة، وكل دليله، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، إلى غير ذلك من بعض الأدلة التي استشهد بها أصحابها. فسنرى على كل هذا الحديث المتواتر، وهو باعتبار وصوله إلينا، اعتبار وصول الحديث إلينا ينقسم إلى قسمين، حديث متواتر وحديث آحاد. هذا الحديث المتواتر يفيد العلم القطعي اليقيني، يفيد العلم القطعي اليقيني. أما الحديث الأحاد فسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. إذن باعتبار وصوله إلينا متواتر أو أحاد. المتواتر إما أن يكون له طرق، هذا النوع الأول، أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، أسانيد كثيرة، لأن طرقا هو يقول إما أن يكون له طرق، هذا في المتن، هذا قاله في المتن، إما أن يكون له طرق أي أسانيد، يشرح لنا معنى طرق أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، هذا في الشرح، وفعيل طريق على وزن، طريق على وزن فعيل، في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعلة، في الكثرة يجمع على طرق، طريق في الكثرة جمع الكثرة، عندنا جموع القلة وعندنا جموع الكثرة، أو جمع القلة وجمع الكثرة، لما نجمع فعيل وزن فعيل على الكثرة نقول فعل طرق، لما نجمعه، لذلك هو هنا عبر بطرق على وزن فعيل جمع الكثرة وليس جمع القلة، جمع القلة يجمع على أفعلة، ولذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: أفعلة أفعل ثم فعلة ثم تأفعل جموع قلة، أفعلة هذا جمع القلة. وهنا لما هو ذكر طرقا أي فعل على جمع الكثرة وليس على جمع القلة، فمن هنا وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين وفي القلة على أفعلة. والمراد بالطرق الأسانيد، والأسانيد ما المراد بها؟ قال حكاية طريق المتن، وليس كما يقال لو قلنا مثلا احنا ما هو الإسناد. الإسناد كما عرفه الحافظ رحمه الله تعالى هو حكاية طريق المتن، وليس رجال السند، وليس رجال السند، واضح هذا الكلام؟ لما هو يقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، هذا هو حكاية طريق المتن، أي الذي يوصلنا إلى المتن. المتن هو ما هو المتن؟ المتن هو نص الحديث، المتن هو نص الحديث، وهذا الإسناد هو حكاية طريق المتن، أي الطريق أو الطرق التي تؤدي بنا إلى المتن، طريق أو الطرق التي تؤدي بنا إلى المتن. فذاك يسمى إيه؟ يسمى ماشي سند، يسمى الإسناد. عندك تسند، وتلك الكثرة، هذه الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر. هذا شرط من شروط المتواتر. احنا قلنا أن يرويه إيش؟ جمعون. هذا الشرط الأول في المتواتر. المتواتر كم له من شرط؟ المتواتر له أربعة شروط. هذا أولها الكثرة، ستأتيك بلا حصر، بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب. يعني لا يمكن أبدا أن يجتمع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا يمكن، وهذا يستحيل، خصوصا إذا كان مثلا كثرة تروي هذا الحديث في المشرق وكثرة تروي هذا الحديث في المغرب، وقبل هذا لم تكن هناك وسائل اتصال كما هو الشأن الآن، كما هو الشأن الآن مثلا في اتصال، يعني يتصل المشرق بالمغرب في لحظة واحدة ذاك الوقت، هذا يستحيل، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لا يمكن أبدا أن يجتمعوا وأن يتفقوا على أمر ويسوقون له سندا وأن يقولون بأن هذا حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، يعني عدد معين هذا لا يتعين كما قال هو، وهذا الذي ذهب إليه رحمه الله تعالى الحافظ. ومنهم من عينه في الأربعة، هناك من قال يعني المتواتر أقله أربعة، أربعة فما فوق، هذا قول، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثنى عشر، وقيل في الأربعين، يعني كل دليله. العلماء الذين يرون بأن المتواتر أقل ما يتوفر فيه مثلا عشرة، وهناك أحاديث رويت عن الصحابة منها من رواه سبعون من الصحابة مثلا كالمسح على الخفين وغير ذلك من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي هو متداول ويحفظه كل منا حديثه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا رواه عدد كبير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهذا حديث متواتر. وكذلك المتواتر هو قسمان: متواتر في اللفظ، متواتر في اللفظ كالحديث الذي سمعناه، فيه تواتر في المعنى كأحاديث مثلا المهدي المنتظر، فيه أحاديث متواترة ولكنها متواترة في المعنى وليست في اللفظ. نعم، أما هذا الحديث الذي قلناه يعني قبل قليل وهو من كذب عليه متعمدا، هذا مثال للحديث متواتر في اللفظ. نعم، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. فإذا ورد الخبر كذلك، يعني كذلك كما بين هو، كما بين في هذا التعريف، إذا وردنا الخبر، وصل إلينا هذا الخبر بهذه المواصفات وهذه القيود وهذه الشروط، وانضاف إليه أن يستوي الأمر في الكثرة المذكورة في ابتدائه إلى انتهائه، قلنا أن يكون وسطه كطرفيه، وسطه في أوله كثرة وفي نهايته كثرة وفي وسطه كذلك هذه الكثرة، يجب أن تكون متوفرة. والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا ألا تزيد، يعني هو هنا يقول إذا زادت لا بأس، ولكن ألا تنقص هذه الكثرة، هذه الكثرة المشترطة ألا تنقص، يجب أن تستمر. أما الزيادة فهذه مطلوبة من باب أولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف، هنا أن يكون مستند ذلك إلى الحس، والحس يعني أدوات الحس، السمع البصر اللمس هذا، أما أن يكون هذا أشياء عقلية فلسفية أو منطقية مستندها العقل هذا لا يعد متواترا، وهذا ما يفعله مثلا المدرسة التي تسمي نفسها المدرسة العقلية. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، قلنا كم هي شروط أربعة، وهي أولا عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم. تواطؤ ما معنى التواطؤ؟ توافق أن يتفقوا، هذا الشرط الأول، عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أي توافقهم على الكذب، ورووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، هذا الشرط الثاني، رووا مثل ذلك أو رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستندهم أو مستند انتهائهم الحس، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع وينضاف لذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، أن يفيد العلم لمن يسمعه، فهذا هو المتواتر. بهذه الشروط الأربعة إذا توفرت فيه وتحققت يسمى حديثا متواترا، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، إن لم يفيد العلم، المقصود هنا العلم اليقيني، فهو مشهور، فكل متواتر مشهور من غير عكس، كل متواتر مشهور من غير عكس، ولا يمكن أن يقال للحديث المشهور، سيأتي تعرفه، لأن الحديث المشهور كم رواه؟ ثلاثة، حديث مشهور يرويه ثلاثة، فلا يمكن أن يقول في الحديث المشهور الذي رواه ثلاثة ولو كان في كل طبقة ثلاثة، لا يقال عنه بأنه حديث متواتر، واضح الكلام؟ هذا لشهرته، وليس لما قال هو كل حديث مشهور لا يعني هنا المصطلح الذي يقال عنه حديث مشهور، لا، وإنما هنا لشهرته وانتشاره، هذا هو المقصود بالشهرة هنا من غير عكس. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، ولكن قد تتخلف عن البعض لمانع، وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. هذا هو تعريف الحديث المتواتر. حديث الآحاد هذا هو الاعتبار الثاني، اعتبار وصول الحديث إلينا، إما أن يكون طريق التواتر أو أن يكون حديثا آحادا، وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط المتواتر أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد فقط، هذا هو الحديث المتواتر. حديث الأحاد هو الذي لم تتوفر فيه شروط الحديث المتواتر. والمراد بقولنا أن يرد باثنين أي لا يرد بأقل منهما، لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر. نكمل هذه العبارة هذه وإن شاء الله إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. إن شاء الله تعالى لنا عودة، ولكن غدا إن شاء الله تعالى لنتم حديث الأحاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك.